السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنتوا في المطبخ أو الشغل أو المواصلات واللي بيتمرن واللي بيذاكروا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد والحلقة الثالثة من الموسم الثامن من قصة زوارات القبور، تأليف الكاتبة المتألقة في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. بعد ما نزلوني الحجز أخذ هفاف إسلام لبرا الشارع وقال له خد المفتاح وروح على البيت، أنا هتصرف وأخرج ريم. تتصرف في إيه؟ أنت ضيعت أختي، أختي متهمة في قضية قتل ودجل، هيكشفوا على ورقك ويعرفوا إن مفيش وجود لشخص اسمه أدهم. ريم ضاعت، متهمينها بالإرهاب والانضمام للماسونية، عاجبك اللي وصلتها ليه؟ هو ده الحب اللي بتحبه لها؟ كلمة واحدة كمان وهرميك قدام أي عربية واخلص منك خالص. رماله المفتاح في الأرض وقال تروح الشقة ومع طيارتك يجي تكون غرت في داهية، لو ابنك مش معاك كنت سبتك تبات في الشارع، بس افضلك بس واطمن على ريم وهنتحاسب. رجع هفاف بس طبعا وهو مختفي وجال الحجز، شفته وشاور لي على بق اني ما اتكلمش خالص علشان الناس اللي معايا. قرب مني وحضني واتنقلنا للقصر. انهرت وانا بقول طب ما كده هيقولوا ان انا هربت وتثبت عليا التهمة. لا خالص، انا هعرف اثبتها على داني بطريقتي، ما تخافيش انت، وبعدين خلاص انت في مملكتك، مستحيل بشري يوصلك هنا. انا خايفة يرفضوني من الكلية. مش مشكلة، هدخلك مدرسة الطب اللي هنا وتبقي دكتورة برضو، بس هنا دكتورة عفاريت. ايوه، ايه المشكلة، احنا بندفع ذهب وفضة وهتبقي غنية جدا. ليك نفس تهزر؟ ايوه، انا عارف انك في امان دلوقتي، ما تخافيش وصدقيني ان كل حاجة هتبقى كويسة. انا هبعت لهم فيديوهات لداني من داخل المنظمات الماسونية، وهجيب لهم اوراق موثقة تثبت وجود ادهم وعيلته كمان، بس الفترة دي مش هترجعي لحد ما يتحكم على داني، ولو على المحاضرات كلها هتتسجل صوت وصورة، هبعت حد مكانك الكلية. المهم مش عايزك تخافي خالص. طب واسلام عمل ايه؟ مفيش، أقنعته يسافر عادي وما يقلقش عليكي. في الوقت ده وصل قبيل وقال لهفاف إن في حد من رجال هفاف اللي حطوا جاسوس على هند وصل وعايز يقابله ضروري. خرج وأنا دخلت الأوضة وكنت في حالة من القلق والتوتر مش طبيعية. غيرت هدومي وقعدت ولقيت نيروز بيخبط، أنا بعرف خبطة نيروز على طول. ادخل يا نيروز. دخل وقال العابي معايا. مش قادرة دلوقتي، أنا تعبانة شوية. ما انا عارف انك خايفة علشان كده جيت العب معاكي. حضنت وقعدت اتكلم معاه شوية، وبعدها حسيت اني بدوخ وبيظهر قدامي لما غمض عيني مشاهد غريبة، قلت دي اكيد القدرة الجديدة. خرجت نيروز ورحت نمت وغمضت عيني علشان اشوف كويس. شفت جنود كتير جدا، وشفت قدامهم هفاف كان لابس بنطلون عليه جراب السيف ونصه اللي فوق عريان، بيعدل صفوف الجنود بالسيف، بيمشي على رجليهم من تحت علشان يساوي الصف ويختار جنود بشكل عشوائي يخرجهم من بين الصفوف ويخليهم يشتبكوا مع بعض، أو هو يشتبك معاهم. شكله وهو بيدربهم حلو قوي، مظهره قوي جدا ومحترف بشكل مش عادي. شفت دميان وصل مكان التدريب ومعاه واحدة كانت جميلة في شكلها، قالت لدميان وهي بتبص على هفاف كلمته؟ لا. ليه يا دميان؟ اوعى تكون لسه عاوز تتجوزني، انت عارف رأيي، ولا هتغير من ابنك حبيبك هفاف؟ الموضوع مش كده يا جميلة، احنا داخلين على معركة وديك شايفة، مش عاوز اشتت تفكيره، وبعدين انت اكبر منه. كذاب يا دميان، انت عمال تأخر الموضوع علشان انا انساه، بس انا بقى اللي هروح اقوله اني عايز اتجوزه. جت تتحرك مسكها دميان وقال رايحة فين يا جميلة؟ المكان والوقت مش مناسبين للي بتقوليه. لو خايف ان اتكلم قدام الجنود يبقى تناديله هنا. ندهله دميان فعلا، انا كنت واقفة معاهم لكني مش ظاهرة ليهم طبعا، ولو بصيت على جسمي مش بشوفه. استغلت الحكاية دي وحاولت ان اشدها من شعرها، لكن لقيتني ما اقدرش المس حد فيهم، انا بشوف فقط. المهم ان هفاف وصل وقال مرحبا جلالة الملكة. بص لدميان وقال له ايه سبب وجودكم في مقر الجيش؟ اسمع يا هفاف، جلالة الملكة عاوزة تتكلم معاك على انفراد. أنا راجع للقصر ولما ترجع نبقى نتكلم. ساعتها شاور هفاف لواحد من الجنود جاب له سترة جلد غريبة كده لبسها ووقف قدام الملكة. يا ترى جلالة الملكة عاوزاني في إيه؟ أنا بسمعهم وكنت مرعوبة وبطني بتوجعني، كنت خايفة إنه يرد عليها بالموافقة ويكون سبب عدم جوازهم حاجة تانية. شوف يا هفاف، أنا هكون صريحة معاك، الموقف ده محرج شوية بالنسبة لي وخصوصا إني ملكة، لكن أنا شايفة إني لازم أتكلم معاك. أنا بصراحة كده بعرض عليك الزواج وعرش مملكتي يبقى تحت أمرك. بصلها هفاف وابتسم، وأنا كنت هموت. أنا صحية مش نايمة، كنت ماسكة الفرش بتاع السرير وبعض فيه من الغيظ. كملت هي كلام وقالت: ساكت ليه يا هفاف؟ رد على كلامي وطلبي، أنا بحبك. قلت إيه؟ أرجو المعذرة يا جلالة الملك، أنا ما بفكرش في الجواز في الوقت الحالي خالص. يعني بترفضني؟ برفض الزواج تماما دلوقتي، قالت بغضب. بقى كده دي تعليمات سيدك دميان بقى، هو اللي قالك ترفضني علشان هو عاوز يتجوزني وانا برفضه. دميان عايز يتجوزك، طب ما تتجوزيه ونضم الممالك بتاعتكم على بعض، هتبقى قوة كبيرة. فكري، فكر انت في عرضي يا هفاف، لو غيرت رأيك انت عارف مكان القصر بتاعي والجنود هناك عارفين انك مسموح بدخولك في اي وقت. قالت كده وخرجت. بعد كده شفت هفاف رايح للقصر بتاع دميان، كانت زهيرة ونيشة منتظرين هناك وكمان دميان. دخل سلم عليهم وقال لدميان: يا حكاية جميلة، جايبها لي قدام الجنود تطلب ايدي؟ مش قلت لك بلاش حد يدخل مقرات الجيش خالص حتى لو من الحلفاء؟ بتحبك وكل شوية تقول لي كلمه، كنت بخلص من زنها وصرصرتها اللي ما بتخلص. ساعتها اتدخلت نيشة وقالت: الملكة جميلة دي حلوة قوي يا هفاف، ما تتجوزها وهتبقى ملك. لا مش عايز اتجوز. وبص لدميان وضحك وقال له: ما قلتليش يعني انك عاوز تتجوز جميلة. هي قالت لك؟ على العموم ده كان زمان، انا دلوقتي ما بفكرش فيها. طب طالما مش بتفكر فيها يبقى اقفل شلال الهدايا الغالية اللي بتبعتنا وزود ميزانية الجيش، احنا عاوزين سلاح جديد. ايه يا هفاف، كل ما تشوف وشي تقول لي سلاح جديد، ما السلاح اللي عندك يعتبر جديد. اتعصب هفاف وقال: عاوزين سلاح تاني، الحرب الجاية هتضيع نص الخزين من السلاح، اعتبرني جميلة وزود الميزانية، هات حق السلاح بدل ما طلع الجنود يسرقوا السلاح من المخازن بتاعتها، انا عارف هي فين، مش السلاح ده بفلوسك والذهب اللي بعته ليها؟ ضحك دميان هو وزهيرة بهستيريا على عكس ظهار اللي كان باين عليه الغضب، وقال لهفاف: طب ما ايه رأيك تطلع على كرسي العرش وتقسم الميزانية بنفسك؟ موافق، بس ده معناه اني هخليك تشتغل علشان تاخد فلوس، مش هديك فلوس علشان تعمل فيها ملك وانت ما تقدرش تشيسف حتى زي الجنود، الجنود احق منك بالفلوس. بدأت أصواتهم تتشوش وأنا فتحت عيني، بس كنت مبسوطة جدا إن هفاف فعلا ما كانش بيحبها. قصر الملكة هند كانت في انتظار شمس بعد ما غيروا ميعاد الاجتماع وقدموه. كانت هند قاعدة على طاولة ومعاها والدها وأعضاء مجلس الأبلسة. وصلت شمس ودخلت قعدت معاهم، وشمس مش من الملوك اللي بيحضروا اجتماعات المجلس دايما، وده بسبب إن مملكتها موقعها بعيد جدا، وكمان هي على خلافات مع كتير من الملوك علشان كده ما بتحضرش غير في الحاجات الضرورية وبس. الملك الأحمر رحب بالملكة شمس وقال: ما فيش قوة تكافئ اتحاد أقوى ملوك العالم السفلي مع بعض، هفاف هيكون عاجز تماما لما تتحدوا. ضحكت شمس بسخرية وهي بتقول: ما كنتش متخيلة أننا نتحد علشان هفاف محدش قادر يوقفه، هفاف اللي متربي وسطنا واضح اننا معرفناش نربيه. قال داسم: وصلني اليوم رسول السيد صاروخ بيعلمنا بموافقة السيد المعظم إبليس على الاجتماع حوالين عرش بكرة وتحديد خطة الحرب، وان مفيش داعي انتظار البدر القادم. قال كده وبدأوا استعداداتهم كلهم للاجتماع الأكبر. في القصر قابل هفاف الرسول اللي جاي من قصر هند واللي بلغه تحديد موعد الهجوم بكرة في الاجتماع اللي معاده تقدم. ساعتها جمع هفاف قبيل وحاوي وقريز قادة الجيش وبلغهم يعلنوا حالة الطوارئ. اسمعوني كويس، انتوا عارفين اننا على مشارف معركة هتكون اقوى معركة ندخلها، هند وشمس والملك الاحمر وداسم ومازر والسبع الكبار من ابناء ابليس. بصوا البعض وبان عليهم الخوف، واريز قال احنا يا سيدي مستحيل نقدر نواجه لوحدنا كل دول، مفيش تكافؤ في العدد ولا السلاح، دي عملية انتحارية. وانت يا بيل؟ انا شايف ان جلالتك تعجل بزيارة الملك عبدالله بن المذهب، هو اكيد مش هيسكت وهيساعد، وهو من اقوى ملوك المسلمين ومساعدته هتفرق جدا. هروح له بكرة هو والمحالفين وهنشوف بعد كده. لكن اريس قال يا سيدي حتى لو انضموا لينا المحالفين القريبين ده مش معناه ان هيكون في تكافؤ، دي شمس جيشها لوحده بجيوش كل دول، ده كل جيشها من المهجنين. عاوز تنسحب يا أريس؟ لا، نتفاوض على الأقل. وانت فاكر لو اتفاوضنا هيطلبوا مننا ايه؟ اكيد اراضي هند. لا، لو اتكلمت معاهم يعني انا مش قادر اواجه، ولو حسوا كده يبقى هيطلبوا مني كل ما املك مش بس اراضي هند، وده معناه ان لو حصل هسيب اهل الممالك دول مستعبدين عند هند وشمس والابلسة واولهم انت. عاوز تنسحب يا أريس؟ انا ممكن اسمح لك انك تمشي وتسيب الجيش، وانتو كمان مين عاوز يمشي؟ رد قابيل وقال المملكة والجيش هم مكان يا سيدي، يا عيش فيهم يا اما موت من اجلهم. وانت يا حاوي؟ ولائي لا يقل عن ولاء السيد قابيل. هتمشي يا ريس؟ لا يا سيدي، انا فعلا خايف بس مش هسيب الجيش. يبقى ملوش لازمة تضيع الوقت، يلا شوفوا لو في نواقص في الاسلحة، عاوزين المخازن مليانة. انصرف وفضل هفاف قاعد يفكر في أنسب خطة للحرب. كان قدامه ورقة وقلم وعمال يرسم طرق وخرايط. رحت وشفته وقعدت جنبه من سكات وكنت بتفرج على اللي بيرسمه. أنا خايفة قوي وحس أن من كتر الخوف تعبانة لدرجة كبيرة. بعد ما خلص رسمه بصلي وقال مالك يا ريم، شكلك تعبانة. أكيد من القلق بس حس أني تعبانة. مسك إيدي ووقفني قدامه، بص عليا قوي من فوق لتحت وبعد كده قال غمضي عينك. غمضت عيني لثواني، حسيت بحرارة كده في جسمي وبعدها راحت الحرارة. فتحت ولقيت هفاف بيبصلي قوي ومثبت عينه عليا. ايه يا هفاف مالك؟ هو انت كنت بتعمل ايه لما خلتني غمضت؟ اقعدي. قربت الكرسي منه وكنت حاساه مش طبيعي او قلقان. قعدت وانا بصاله مالك يا هفاف؟ في ايه؟ انت حامل. بصيت له وسكت وانا مصدومة. انت متأكد؟ ايوه. طب انس ولا جن؟ مش هعرف دلوقتي. لو طلع جني هتخليني انزله برضو؟ انا في حاجة كنت مخبيها عليكي. ايه هي؟ لما كنت حامل قبل كده ما كانش الطفل ابننا ولا كنت حامل اصلا. مش فاهمة حاجة، يعني ايه؟ فاكرة سالمة وطلسم الموت اللي اتعمل عليها؟ ايوة. اول ما رجعت من عند جدتها وكنت بتدخلي تطمني عليها زرعت في بطن الجنين من اصل الجن الاحمر من الشياطين، بس ما كانش ابنك ولا ابني، كان الغرض منه قتلك بحرارة جسمه. وانت عرفت ازاي انه ما كانش ابننا؟ ميروز سمع خطتهم من جندب وبلغني، وانا اكدت عليه انه ما يقولكيش حاجة علشان تنسي التجربة الصعبة دي. ما كنتش متخيل اننا نقدر نخلف، ما عرفش ان التجربة دي ممكن تتكرر. وده معناه ان انا حامل بجد المرة دي والاول مرة؟ ايوه، وعلشان كده انا خايف عليك، لازم اطمن ان الطفل ده ينفع تشيليه جوه بطنك بامان وتأكد هو بشري ولا جني. هو انت متضايق ان حامل؟ بالعكس، انا نفسي اننا نقدر نخلف، انا خايف بس عليك ومتلخبط شوية، كل الاحداث اللي بتحصل معانا دلوقتي مخوفاني عليك، وحاجة زي دي هتخليني اخاف اكتر بكتير. عندك حق، لو نفع يتولد لينا طفل هيجي يلاقي امه مهددة بالاعدام وابوه كل يوم في حرب. بس عارف ده لو حصل انا هتجنن من الفرحة بجد، تخيل اننا نخلف. حضني وكنت بعيط، معرفش من الفرحة ولا الخوف ولا ايه، مشاعري متلخبطة جدا. انا هروح اصلي في المسجد اللي جنب الاسم، هغير شكل لاي شكل علشان ادخل اشوف ايه اللي بيتقال بعد ما اختفيتي. طيب ماشي، بس ما تتأخرش علي. وصل هفاف للمسجد اللي قريب من الاسم. كان بصورة شاب عادي لكن مش بصورة أدهم. صلى المغرب ورا الشيخ وقعد، شدته الخطبة. الشيخ كان بيدي درس دين لمجموعة من الشباب والرجالة. قعد هفاف يسمعه شوية ومش عارف لو كانت صدفة أو علامة من ربنا. كان الشيخ بيتكلم عن تحدي إبليس لربنا والعداء الأزل اللي بين الشياطين والبشر، وكان بيقول آية بسم الله الرحمن الرحيم: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، صدق الله العظيم. وبدأ في شرح وتفسير الآيات. وبعد ما انتهى من الخطبة القصيرة دي كان هفاف في حالة من الحيرة. كانت صدفة غريبة إن الشيخ يكون بيتكلم عن الصراع بين الشياطين والبشر وهو قاعد ورا جني كان شيطان في يوم من الأيام. مش عارف إذا كانت دي إشارة معينة لحاجة هو مش فاهمها، خصوصا وشاركهم في الأموال والأولاد. خرج هفاف من الجامع ودخل لإسم الشرطة وعمل نفسه بيسأل عن حد. أول ما وصل لقى حالة من القلق والدنيا مشدودة على الآخر. سأل عسكري واقف على اللي بيحصل: هو في إيه؟ لو جاي تسأل عن حد تعالى بكرة، الدنيا مقلوبة واللواء بذات نفسه جوه مع الضابط. أصل فيه واحدة هربت من الحجز. وهربت إزاي يا شمندي؟ أنت عرفت اسم منين؟ مش مهم دلوقتي، قولي هربت إزاي. النسوان المساجين اللي جوه بيقولوا اختفت من قدامهم كأنها اتبخرت، والضابط بيستجوبهم كلهم. وهو بيتكلم مع العسكري شاف ضابط واتنين عساكر جايبين داني متكلبش، دخلوا بيه للمكتب بتاع المأمور. ساعتها هفاف اختفى ودخل وراهم. بدأ الضابط يسأل داني ويقول له: قولي بقى، ايه هو نوع السحر اللي بتمارسه ريم يخليها تختفي من قدام عيون المسجونات وتتبخر من مكانها؟ معاها مارد، ملك قوي جدا من اقوى ملوك الجن، هو اللي بيساعدها، هو ده اللي عامل فيها ادهم البشري. اللواء بص للضابط وقال له: المفروض بقى اكتب الكلام ده في محضر رسمي وابلغ بيه الصحافة والتلفزيون اللي مغطين الحادثة. ده كلام منطقي؟ اقول لهم المتهمة التانية في القضية اتبخرت، اختفت ولا هربت يا حضرة الضابط؟ صدقني يا فندم، القضية دي كلها غريبة من الاول، والبنت دي حواليها شبهات في موضوع السحر ده، وكتير من زمايلها اجمعوا على انها كانت احيانا بتظهر فجأة في الكلية او تختفي وفي ثواني يلاقوها بتكلمهم من البيت مثلا. والبنت دي فين اهلها يا حضرة الضابط؟ اهلها في اسوان يا فندم، اهل امها عايشين هناك من زمان جدا، لكن هم مش من اسوان اصلا، واهل ابوها هم اللي من اسوان ابا عن جد، وده كلامها اللي قالته لاصحابها المقربين يعني، لكن مذبوط في اوراقها ان العيلتين من اسوان. يعني هي ابوها وامها من اسوان واهلهم هناك؟ ما هو ده اللي بحاول اقوله لحضرتك، ان ملهاش اي قرايب في القاهرة، او جايز ليها باعتبار ان اهل امها مش من اسوان، بس يمكن اصولهم من محافظة تانية، لان البنت نفسها مش سمرة زي اهل اسوان. طيب تبعت دلوقتي حالا تستدعي اللي تقدر توصله من اهلها. اوامر يا فندم. بالفعل بعتوا إشارة لأقرب اسم شرطة من غرب سهيل وبعت لهم من هناك إنهم لازم يحضروا في أسرع وقت، ورجعوا داني للسجن ورجع لي هفاف. كنت قاعدة على نار مستنية رجوعه، أول ما شفته جريت عليه وأنا بقول: إيه الأخبار؟ عادي، بيدوروا عليك طبعا. طب كده هيحصل إيه؟ أنا عاوزك تطمني خالص، قلت لك إن داني هو اللي هيتثبت عليه القتل، وأنا بكرة هبدأ في تنفيذ ده على طول علشان أخلص من الحكاية دي وركز في الحرب اللي جاية. طب وهتعمل ايه؟ كل خير، دلوقتي بس هنجيب الدكتورة تطمن عليك، لازم نعرف اللي في بطنك بشري ولا جني. ماشي يا حبيبي. وشك اصفر كده ليه؟ ما تخافيش. انا بس مش عاوز اكرر اللي حصل لي قبل كده، نفسي نقدر نخلي الطفل ده ويتولد. ان شاء الله هيتولد، اهم حاجة انتي، لو مش هيكون خطر عليكي هكون اسعد واحد في الدنيا. ادخلي اوضتك يلا، وانا هبعت حد يجيب الدكتورة حالا. دخلت وانا قلبي سمع دقاته من شدة القلق. أنا عارف إن الظروف ما تسمحش الحاجة زي دي خالص، دلوقتي في حرب وسجن ومصايب، يا ترى إيه اللي هيحصل؟ أنا لو ما قدرتش أخرج من قتل جاسمين وشهاب معناها إني هقضي باقي عمري في عالم الجن. طب لو خلفت طفل بشري هربيه هنا إزاي طيب؟ طب أهلي وأخويا كمان؟ كل دي أفكار بتتصارع مع بعض جوه دماغي، بجد دماغي مش بتسكت خالص. يا رب يا رب خليك جنبي. وصلت الدكتورة ودخلت معها هفاف، سلمت عليا وابتسمت وقالت: يبدو على جلالة الملك المرض، وشك شاحب. قفل هفاف الباب وقرب وقال: ريم حامل وانا عايز اطمن عليها، شوفي لي الجنين ده انس ولا جن. قربت مني ودخلت ايديها جوه بطني بطريقه مرعبه. نص ايديها بقى زي دخان اخترقت بطني وهي بصه على بطني ومركزه قوي. انا مرعوبه ومبرقه. فضلت ثواني على نفس الوضع ده وبعدين خرجت ايديها وقعدت على طرف السرير. قمت وانا بص عليها بتركيز فقالت: الجنين ظاهريا كده بشر وحرارته طبيعيه، لكن ظاهر عليه بعض خواص الاجنه اللي بيكونوا من الجن. انا شم ريحه النار في تكوينه زي اي جنين من الجن الناري. انا وهفاف بصينا لبعض. انا مش فاهمه اي حاجه بجد. قالتها: يعني ده انس ولا جن؟ يعني ايه ظاهريا بشري وتكوينه فيه ريحه النار؟ يعني الجنين ده ايه؟ انا لو مش غلطانه يعني فبرجح انه ممكن يطلع هجين، بس باي كيفيه بقى انا مش عارفه. ضحكت بعدها وانا مش فاهمه وقلت: هجين تاني؟ طيب دلوقتي في خطوره عليها من الحمل ده ولا عادي؟ لا خالص، الحمل اموره تمام والحراره مناسبه جدا، هي بس هتحتاج تغذيه كويسه. وانا تابع حالتها واطمن ان امورها تمام وان شاء الله ما يكونش فيه اي خطوره. خرجت الدكتوره وانا بصيت لهفاف اللي كان مبتسم جدا. انا مش مصدقه اللي قالته. يعني ايه هجين؟ يعني هيبقى عامل ازاي يعني؟ مش عارف، بس طبيعي يعني الهجين هيخلف ايه غير هجين؟ بس كده ما بقاش نوعين من الجن، ده بقى في جنس تاني، وكده بجد مش متخيل هيبقى عامل ازاي. شعوري متلخبط جدا. يا ترى الحمل ده هيكمل وهقدر اخلف انا وهفاف؟ طب لو خلفنا هيبقى عامل ازاي؟ بشري ولا جني ولا ايه؟ انا متلخبطه وخايفه ومش فاهمه اي حاجه، بس فرحانه وزعلانه في نفس الوقت. يا رب الامور تستقر علشان اقدر اطمن. لاحظ هفاف حيرتي واني خايفه، بس راسي وهو بيقول: كل حاجه هتبقى كويسه ما تخافيش. فضل جنبي لحد ما نمنا. بعدها هو قام وراح لاسلام شقته. كان لسه قاعد وحاطط شنطته جنبه وما نامش، وقاعد جنبه معاز عمال يكلمه وهو مش سامع. اول ما شاف هفاف وقف وساله عليا: طيرتك امتى؟ الصبح الساعه 12. امشي بدري، البوليس هيجي هنا بكره يدور، مش عاوز حد يقابلك، هما هيجوا 9، انت تمشي قبل كده. قال له كده وسابه ومشي. طلع على النوبه وراح لاحمد اللي كان قاعد في اوضته وبيقلب في الموبايل. اول ما ظهر له هفاف نط من على السرير بخوف وقال: في ايه؟ انا ما عملتش حاجه. اقعد واخرس خالص واسمع اللي هقولك عليه. قعد على طرف السرير بخوف وهفاف قال له: بكره هيتبعت لكم استدعاء علشان تشهدوا في قضيه ريم. هي ريم شافت الكلام اللي مكتوب عليها ده؟ هم عرفوا ازاي الكلام ده اصلا؟ اسمع الكلام واخرس، لو فتحت بقك بكلمه تتاخد ضد ريم هتبقى نهايتك على ايدي. طب اقول ايه يعني؟ انت وجدك وجدها فاضل وعمها رأفت بالذات، محدش يتكلم عن ادهم غير انه بني ادم، وانتوا تعرفوه كويس، وابوها كان متفق معاه يجوزها له قبل ما يموت. قرب منه اكتر وقال: اللي هينطق بكلمه غير الكلام ده مش هينطق كلمة بعدها تاني، بلغهم بكده. طب يعني جدي مقدور عليه هو وابويا، انما عمها رأفت ده ههدده كده ازاي يعني؟ خلاص سيب لنا رأفت، انا هعرف اخليه يسكت. قال كده واختفى وراح لعم رأفت، واخد معاه جندي شاورله على عم رأفت وقال: مهمتك تمسك لسانه من دلوقتي لحد ما ارجع اقولك تسيبه، ما يقدرش ينطق بكلمة واحدة. اوامرك يا سيدي. وراح الجندي ونفذ الأوامر فورا. تاني يوم راحت فاطمة تجري على جدي حسن وقالت له: الحق ريم يا جدي. مالها ريم؟ شوف كاتبين عليها ايه. اقريلي علشان مش شايف، مش معايا النضارة. بعد سماع أقوال المتهم في جريمة الجيم، اتساع دائرة التحقيقات بعد اتهامه لزميلته ريم محمد فاضل بقتل المجني عليهم، واتهمها أيضا بالدجل وممارسات السحر والالتحاق لمجتمعات إرهابية وماسونية. وبعد القبض على ريم محمد قامت بالهرب بطريقة غير طبيعية من قوات الشرطة، وجاري البحث عن المتهمة الثانية من قبل قوات الشرطة. يا نهار اسود، ريم متهمة في قضية القتل دي وكمان هربت؟ اتصل كده عليها يا جد. اتصلت وموبايلها مقفول، واسلام كمان كلمته وما ردش عليا، وبعد كده تليفون اتقفل وادهم شرحه برضه. قوم علشان نروح لها. وهما لسه بيتكلموا دخل عليهم راجل غريب ساب لهم جوابات الاستدعاء من النيابة. وقتها كان احمد لسه واصل بيت جده. شوف ابوك فين يا احمد علشان نروح ندور على ريم. اسمع يا جد، ريم في امان ما تخافش، أنا كلمت أدهم بالليل وبيقول لنا هيسألونا عليه، لازم نأكد إنه بني آدم طبيعي زي كل الناس، وإن أبوها كان عارفه وإن إحنا عارفينه برضه، علشان ما يبقاش كلامنا ضد ريم ويسجنوها. طيب يا ابني، قالك إيه اللي حصل؟ لا ما قالش حاجة، بعدين هنفهم يا جدي. هفاف بعد ما ساب أحمد راح لداني في السجن، كان محبوس حبس انفراد لوحده، ظهر له بشكل مرعب مش بشكله الأصلي. وقف وقال: أنت مين؟ فين انت وكاي وحبيبك الشياطين؟ سايبينك محبوس ليه؟ مش هيسيبوني، اكيد هيتدخلوا. لو اتدخلوا ولا حد عبرك ابقى انا معرفش حاجة. انا كنت زيهم وبضحك على العبد اللي زيك كده، ولما يوصل للموت كنت اسيبهم وارجع. انت المارد اللي مع ريم؟ انا اللي جاي اخد روحك باسوأ طريقة. طب سيبني عيش وانا هبرق ريم. ما انت لو برقتها هيعدموك انت. لا هترحل واتحاكم في امريكا، وغالبا هاخد مؤبد بس هعيش. قدامك يوم واحد، لو ما قلتش انك كنت بتكذب وانك انت اللي قتلتهم ارجع لك تاني، لكن المرة الجاية هسيبك بعد ما النار تخلي عظمك تراب. رجع لي هفاف في القصر وقال لي على اللي عمله مع داني واحمد. أفطر معاك واروح للملك عبد الله بن المذهب، واروح كمان لبعض الملوك من الحلفاء. انا متوقع هجمه في اي لحظه من بعد الاجتماع، وكمان هبلغ المحكمه العليا. النهارده مش هكون موجود معاك، خدي بالك من نفسك كويس. فطرنا بالفعل وخرج على طول. قمت انا ارتب حاجه هفاف، لانه ما كانش بيدخل حد من الخدم يرتب حاجته الشخصيه، لانه طبعا ما بيثقش في حد خالص. قلت لما ادخل ارتبهم واتسلى فيهم شويه. وانا برتب اوراق هفاف جوه الخزنه بتاعته وقطع الاحجار النادره اللي محتفظ بيها، وبلمع الاسلحه وعلقهم، دخل نيروز. ما خدتش بالي منه، قعد على طرف السرير وبص لي وانا بلف. اتخضيت منه. ايه يا نيروز، مش تعمل صوت؟ خضتني. عملت صوت، انت اللي مش شايفاني. جايز اصل دماغي مشغوله قوي، صوتها اعلى من الاصوات اللي حواليا. هتسموه ايه؟ نيروز كان بيتكلم وهو متضايق جدا. قربت منه وقلت: لما يوصل بس بالسلامة يا نيروز، ونشوف هو ولد ولا بنت نبقى نختار اسم. ولد. وعرفت ازاي؟ مش عارف، بس هو ولد. طب انت مكشر ليه؟ مش مكشر، انا رايح عند عرفان علشان اسمع. قال كده وخرج جري. واضح ان نيروز غيران. يا ترى غيران ولا خايف نستغنى عنه لو خلفنا؟ معقول في السن ده ممكن يفكر كده؟ على العموم أنا هتكلم معاه لما يرجع. وأنا برتب حاجة هفاف، لقيت صورة مرسومة لهفاف وهو صغير، بس مش قوي يعني، زي ولد كده 15 سنة مثلا في البشر، بس ما عرفش هو كان سنه كان بالظبط وقتها. كان عامل شعار الأبلسة، رفع الخنصر والسبابة فقط، وأنيابه طويلة وضوافره اللي تشبه مخالب النمر كانت ظاهرة في الصورة. يا ترى مين رسمها بالدقة دي؟ غريبة ومخيفة بس حلوة وعجباني. لو ما كانش عامل فيها شعار عبدة الشيطان كنت علقتها. اجتماع إبليس. اتهيأت طاولة الاجتماعات في أسوأ بقعة على سطح البحر أمام عرش إبليس، طاولة ضخمة جدا مزخرفة بنصوص تمجيدية اللي تعتبر نصوص تعبدية لإبليس، بيتعبد بيها أتباعه من الجن وبيعلموها لأتباعه من الصحراء. أضاء حراس وجنود إبليس المشاعل اصطفوا على مد البصر على طول البحر، فتحين الطريق للسبع ملوك الأكثر شرا في العالم السفلي، وهم أبناء إبليس. بيتبعهم هند وشمس وباقي أعضاء مجلس الأبلسة من الذرية والأتباع، لحد ما يوصلوا أمام كرسي إبليس اللعين ويسجد له كل أتباعه، لحد ما يأذلهم برفع رؤوسهم. وبعد دقيقة من السجود أذلهم برفع رؤوسهم، ويدق جرس كبير فيتوجه الملوك لطاولة إبليس، وكل واحد فيهم ياخدوا أماكنهم. الأقرب لكرسي إبليس هو الأكثر فحش وإجرام من الملوك. بدأ صاروخ الإبن الأكبر بالكلام، وعرض قضية انشقاق هفاف ومحاربته للأبلسة وسرقة أراضي ممالك الأبلسة. اتكلم صاروخ وقال: حفاظا على هيبة جلالتك وعظمتك يا إلهي وولدي، علينا القضاء على كل من يقلل من شأنك. هفاف أصبح خطير على هيبتنا، لازم نقضي عليه قبل ما تتدخل المحكمة الأرضية العليا. احنا المحكمة السفلية ولازم نفرض قراراتنا أو نباغت هفاف ونسوي بمملكته الأرض. كلام صاروخ وهو بيقنع إبليس بأنه يبذل كل جيوشه لمحاربة هفاف كان على هوى هند وعلى هوى كل ملك ليه طار عند هفاف أو حاسس بالإهانة. هند كان عندها كلام كتير عاوزة تسخن بيه كل الموجودين على هفاف، لكن في حضرة إبليس الكلام بالإذن. انتظرت لحد ما يأذن لها إبليس بالكلام، وشمس كمان اللي كان عندها سؤال هيقلب موازين الجلسة، وأول ما سمح لشمس تتكلم قالت: سيدي وإلهي إبليس العظيم، بعلمك الكبير كنت عارف إن هفاف عدو لينا، كونه نهجين يحمل في صدره نصف يكره عظمتك وقوة كبيرة تشكل خطر، ليه من البداية ما قتلتش هفاف أو على الأقل استبعدته من المجلس الأعظم؟ غضب منها إبليس وما جاوبش عليها ولا سمح لها بالكلام تاني طول المجلس. أما هند لأنها مش زي شمس، هي عارفة تكون إزاي متسلقة وبتمجد في كل قرارات إبليس، علشان كده هي بعد أولاده من أقرب الملوك ليه في المجلس. أول ما سمح ليها بالكلام قالت: سيدي وإلهي، أثق تمام الثقة في حكمتك في كل قرار اتخذته سابقا أو سوف تتخذ اليوم في مجلسنا، وأنا خادمتك المطيعة سمعا وطاعة يا سيدي. بصت لها شمس من فوق لتحت لأنها قصدت تخلي شمس تظهر بصورة سيئة قدام إبليس وأبنائه علشان يتوقف عن دعمها أو يقلله. بدأت المشاورات بخصوص الحرب اللي انتهت بموافقة إبليس وكل الملوك بتوحيد جيشهم وضرب المملكة من كل اتجاه وبسرعة بسرعة قبل ما المحكمة العليا تاخد أي قرار. بعد انتهاء الاجتماع أمر إبليس الخادم بحرق الستار اللي على لوح إبليس علشان يعلن الأسطورة الجديدة في العالم السفلي. قرب الخادم أشعل طرف الستار الأسود اللي متغطي بيه اللوح، وبدأت تظهر تحته نقوش محفورة في اللوح مدون عليها نص الأسطورة الجديدة، مكتوب فيه: ابن الهجين، يولد من رحم الدمار والدم والنار، ابن لمحارب هجين وأم بشرية، إنه لعنة عليكم إن اشتد عوده وبلغ أشده، وتستمر لعنة الأب المارد المحارب عقود حتى يورث القوة للهجين ابن البشرية، هجين بين الإنس والجن، الخير والشر، الطين والنار. إن قتلتموه ضمنتم المستقبل، وإن قتلكم والده قتل ابن أبناءكم. خرج الملوك واجتمعوا يناقشوا موضوع الأسطورة الجديدة، وقالت هند: الأسطورة مش محتاجة شرح، ابن الهجين مين الهجين؟ هفاف، يعني هفاف لسه هيعيش ويخلف هجين تاني من البشرية يجيب لنا مصيبة جديدة غيره، ده على جثتي. هفاف لازم يموت قبل ما يخلف، والبنت البشرية لازم تموت هي كمان. أنا عندي أخبار إن هفاف راح عند الملك عبدالله بن المزهب، وأكيد ده معناه إن وصلوا أخبار استعداداتنا للحرب. شمس، هتيلي 100 جندي مهجن مع 100 من عندي يقطعوا عليه طريق الجبل وهو راجع، لازم يقتلوه. في الأثناء دي دخل خادم المجلس يبلغ هند بوصول لاقيس من قصر الملك درهام برسالة، قالت: خد منها الرسالة ومشيها. بصت لصورة دميان اللي مرسومة ومتعلقة على الحيطة وقالت: كله بسببك يا غبي، ربيت التعبان في بيتك وما سمعتش مننا. في القصر كنت لسه بشغل نفسي وبرتب الأوضة لحد ما يرجع هفاف، اتفاجئت بالحاجة أمينة بتخبط عليا وجايبالي رسالة وبتقول إن الرسالة دي جيالي بشكل مستعجل جدا. استغرب مين في عالم الجن هيبعت لي أنا رسالة. فتحتها ولقيت رسالة بالعربي مكتوب فيها: أنا نيشا يا ريم، بكتب لك بالعربي علشان تفهم الرسالة. أنا عرفت مؤامرة خطيرة وفخة هيتعمل لهفاف في طريق رجوعه من عند الملك عبدالله لمحاولة قتله. هيكون في جنود كتير قوي تبع هند وشمس، هيكونوا في الغابة المواجهة للمملكة. أنا جيت والجنود مرضيوش يعدوني، بلغي هفاف ما يروحش ويبعت حد يأمن طريق الغابة، هيستنوه عند سفح الجبل بالظبط. قفلت وكنت هموت من الخوف وجريت على بره أنادي على قبيل، دخل وهو مستغرب: تفتكر هفاف خلص مع الملك عبدالله ولا لسه؟ أعتقد أن الاجتماع معاه على وشك الانتهاء، عدت أكتر من ساعة. وريته رسالة نيشا وأنا بقول: طيب روح له بسرعة وأمن الطريق، هيحاولوا يقتلوه وهو راجع. ما تقلقيش يا سيدتي، جلالة الملك معاه الحرس الملكي، وكمان ما تصدقيش كلام السيدة نيشا، هو مبلغنا قبل كده ما نصدقهاش، هي وصلت بالفعل على الحدود وقالت الكلام ده، لكن أكيد مش هحرك جنود على كلامها، وزي ما هو واضح بعتها لجلالتك علشان عاوزاك تخرج ليها. ما تسمع الكلام وتروح تشوف بنفسك، هيحصل إيه يعني؟ ما أقدرش أتحرك بالجنود بدون أمر في وقت زي ده، ممكن تكون خطة من الأبلسة علشان نخرج ونسيب القصر. جلالة الملك قال لي ما تتحركش لحد ما يرجع. يئست من قبيل ومش هقدر أقنعه، فقررت أخدعه وأتصرف أنا بعد ما يخرج. طب اسمع، أنا كنت هطلب منك طلب شخصي ما أقدرش آمن حد تاني عليه. طلباتك أوامر يا سيدتي. المفروض أن النهاردة في تحقيق مع داني، أنت طبعا عارف مشكلته وحكايتي أنا كمان معاه، ممكن تحضر التحقيق وتقولي حصل إيه؟ أنا مش عاوز حد من الجنود ولا الخدم يسمع حاجة زي دي. أوامرك يا سيدتي. أوصي رئيس الجنود أن لو حصل أي حاجة يجيلي بسرعة وأنا رايح. خرج واتكلم مع رئيس الجنود وفعلا مشي، وأنا خرجت الرئيس الجنود برسالة كتبت فيها النيشة تقابلني عند سفح الجبل، طلبت منه يوصلها بنفسه. فعلا راح وكان قدامي أقل من دقيقة علشان أتصرف. مش عارف أنا كده صح ولا غلط، بس مش هفضل سكتة كده لحد ما ينصبوله الفخ ويموتوه. نيشة لو عملالي فخ أنا هقتلها، أنا دلوقتي أقدر، لكن لو الفخ الهفاف لازم أروح بجنود كتير يكونوا معاه. خرجت الحرس البوابات وقلت افتح البوابة. على فين يا سيدتي؟ ما أقدرش أخرجك. رايحة مكان قريب، وتعالوا معايا أمنوني. جلالتك عاوزة إيه وإحنا نجيبهولك في الحال؟ أنت هتحقق معايا، بقولك تعالى ورايا حالا، هروح هناك عند الجيش، ولو ما سمعتش الكلام هخلي الملك يحبسك. خرجت وهو مشي ورايا لحد مقر الجيش، لقيت حاوي واقف واستغرب لما لقاني داخل عليه، أول مرة أخرج من القصر لوحدي. أول ما شاف الحارس اللي جايبني زعقله وقال أنت اتجننت، الملك هيقتلك لو عرف. أنت حاوي؟ نعم يا سيدتي، وجودك خارج القصر خطر جدا، أرجوك الملك هيبهدلنا. اسمع يا حاوي، أنا عاوز 1000 جندي يجوا معايا عند سفح الجبل اللي في الغابة اللي هناك حالا. في ايه يا سيدتي؟ اسمع الكلام اللي بقولك عليه، ما اقدرش احرك الجنود بدون أوامر الملك أو السيد أبيل. لو ما حركتش معايا 1000 جندي هروح لوحدي أواجه جنود هند، أنا عندي معلومة أنهم متربصين لهفاف هناك. يا سيدتي مفيش حاجة من دي خالص، الطريق ده تابع للمملكة وعليه حراسة. كده؟ طيب أنا هروح لوحدي. خرجت سيفي وقلت لو حد فيكو لمسني هقتله. جريت في اتجاه الغابة زي المجنونة، أنا مش حاسة أنا بعمل إيه، بس جريت ودخلت جوه الغابة وأنا متبتة إيدي على السيف. بدأت أستشعر كيانات خطيرة، أنا في غابة في عالم الجن لوحدي. سمعت أصوات الجنود بتوع الجيش بينادولي وصوت حاوي بيقول لانتظر، لكن جريت بأقصى سرعة، كان الجبل ظاهر من بعيد، فضلت أجري عليه ولحقني حاوي بسرعة البرق لأنه كان طاير فوقي وبيحاول يمنعني، وكل ما يحاول يقرب أهدده بالسيف بتاعي. طب ارجعي وأنا والجنود هنروح. ما كنتش برد عليه ومكملة جري وهو ورايا بالجنود. وصلت عند سفح الجبل وشفت نيشة واقفة، جريت عليها وأنا بقول فين الجنود بتوع هند؟ لسه هترد لقينا سهم جه مباشرة في الشجرة اللي واقفين جنبها، شدتني ورا الشجرة وحاول الجنود بتوع المملكة اشتبكوا مع الجنود بتوع هند وشمس، لكن شفنا جنود تبع هند وشمس انقسموا وطلعوا في اتجاه الطريق اللي رجع منه موكب هفاف. حاولت نادي حاوي وعرفه عن الجنود اللي في طريق هفاف، لكن صوت ضربات السيوف والخيول كان عالي قوي. قلت النيشة نيشة انقلين انت نروح نلحق هفاف ونحذره. هيقتلونا. ما تخافيش، السيف ده متلصم بحماية قوية جدا وممكن يقتل كذا حد مع بعض، وهفاف معاه الحرس برضه، بس لازم نعرفه، هيستخبوا أو يضربوه بالسهام، مش هيلحق يواجه، أرجوك يا نيشة هيقتلوه. كانت خايفة جدا وأنا حاسة بخوفها، لكنها نقلتنا طيران من فوق الجبل لحد ما شفنا موكب هفاف. نزلت بيا نيشة قدام الموكب، ووقتها نزل هفاف بسرعة والتف الجنود بتوع الحراسة علينا وقال بتعملي هنا إيه يا ريم؟ إزاي تخرجي لوحدك؟ هفاف مفيش وقت، جنود هند عاملين لك فخ، هيطلعوا دلوقتي يقتلونا. لسه بحاول اشرح لقينا جنود طالعين من الغابه، حوالي 50 جندي على الاقل. طلع هفاف سيفه وانا كنت ماسكه سيفي، وكان ورانا ارض فيها شجر لونه غريب ومظلمه. نيشة خد ريم وهربوا في وادي الغلال ومنها على البيت بسرعه. قربت مني نيشة، هفاف مسكها من ايديها وبداوا الجنود يقربوا. قال لها وهو بيفتح السيف ريم حامل يا نيشة، اوعى تغدري وتقتليها لانك هتبقى بتقتلي ابننا كمان. ابتسمت وهي بتقول ما تخافش انا مش همشي، انا معاك في المعركة دي. يلا يا ريم امشي، ده مش وقته. قربوا الجنود مننا جدا وهفاف اخدني ورا ظهره وبدأ الاشتباك، وفي ثواني التف حوالينا جنود هند. هفاف قال فكرة اخر تدريب حركة التشكيل. ايوه فكرة. قال لي وهو بيضرب واحد: نفذي حالا. وقفت وخليت ظهري في ظهره وسميت بسم الله، وفضلت منتظرة لما قربوا جدا علينا، وبسرعة جديدة ضربت على السيوف بتاعتهم بشكل دائري، يعني بضرب السيوف كلها مرة واحدة وانا بلف، لانهم كانوا قريبين وكلهم موجهين السيوف ناحيتي، اكيد مش هوقع السيوف كلها. وقعوا سيفين منهم والباقي اتشتتوا على ما يعدلوا السيف تاني ويمسكوا كويس. في الوقت ده قدرت اضرب كذا حد منهم بسرعة ووقعت منهم ثلاثة. وقتها بدأوا يتراجعوا شوية وياخدوا خطوات بحذر، لانهم عرفوا ان السيف اللي معايا قوي. وقتها لما تراجعوا شوية ندى هفاف على نيشة وشدني عند الارض اللي اشجارها غريبة وزقني جواها انا ونيشة اللي شالتني وطارت في ثواني، وانا عمالة اصرخ واقول: لا يا نيشة ارجوك سيبيني معاه. في ثواني لقيتني عند بيت زهيرة، نزلتني ودخلت وانا بجري وراها وبقول: رجعيني يا نيشة رجعيني، انا لازم اكون معاه. انت ايه اللي حصل لك علشان تبقي كده؟ ازاي مش خايفة في نريم اللي كانت ركبها بتخبط في بعض لما تلمح جني؟ لسه بخاف وركبي بتخبط في بعض، بس بخاف اكتر عليه هو. انت عرفت المؤامرة دي ازاي؟ لقيس سمعت هند لما راحت لها برسالة الملك درهم: اقعدي يا ريم وحافظي على اللي انت شايلاه. ساعتها حطت ايدي على بطني، انا نسيت اصلا ان انا حامل. كانت زهيرة بصنة ومش فاهمة في ايه. سألت نيشة وقالت: في ايه يا نيشة جايباها هنا ليه؟ هفاف والحرس اشتبكوا مع جنود هند عند غابة الغيلان، وقال لي اخدها على ما يخلص معركته معاهم. قعدت ونيشة كانت بص على بطني بتركيز لدرجة ان خفت تكون عاوزة تضربني فيها وتموت البيبي. كنت خايفة جدا لما ركزت كده على بطني، وانا لفت ايدي تلقائيا حواليها لقيتها بتقول: ولد. ايه؟ في بطنك ولد. ابتسمت وقلت لها: عرفت النوع وهو لسه صغير قوي كده؟ هزت راسها بالموافقة. بصت لها زهيرة بدهشة وقالت: في بطنها ولد؟ هي حامل؟ ايوه ابنك هيخلف. هيخلف ازاي طالما قادرة تشيل ويبقى بشري؟ هفاف هيخلف بشري؟ بس انا يا امي شايفاه جني مش بشري. انا بقيت خايفة ومستغربة ومرعوبة، هو ايه حقيقة اللي في بطني بالظبط؟ فضلت الوقت طويل وهفاف مجاش، وانا بجد بدأت اقلق جدا. نيشة رجعيني للمملكة، عاوز ابعت قابيل يشوفه. ما اقدرش ارجعك، الجنود مش بيدخلوني. خلاص وصليني للجنود وهم يرجعوني القصر. هفاف هيجيلك على هنا. طب روحي شوفيه حتى، انا هموت من القلق. ما تخافيش على هفاف، دلوقتي تلاقيه جاي. عيطت من الخوف، وبعد ثواني لقيت نيشة بتبص ورايا وبتضحك. بصيت لقيت هفاف واقف وبيبتسم، حضنته وقال لي: مش قالتلك ما تخافيش عليا؟ سلم على امه وشكر نيشة اللي حضنته لاول مرة من ساعة ما شفته. انا فرحانة قوي بالتغيير اللي حصل لنيشة، يا رب ده يكون بداية للاسلام. اخدني هفاف بعدها ورجعنا للقصر. ايه اللي عملتيه ده يا ريم؟ انت اتجننتي؟ خارجة بره القصر لوحدك وكمان جيالي وانت عارفة ان جنود هند وشمس على الطريق، انت ما بتحرميش؟ يعني اعرف انهم هيئزوك وما جيش احذرك؟ انا هعرف اتصرف، لكن انت هتبقي نقطة ضعف، هحاربهم ولا احميكي؟ انا معايا حماية كفاية، انت محصلني كويس، وبعدين ينعيش سوا ينموت سوا. يعني الشجاعة دي كلها جيالك وانت حامل؟ مش خايفة على اللي في بطنك؟ خايفة على ابوه. نده على قابيل وحاوي وفضل يبهدل فيهم ويقول: خرجت ازاي وانتوا الاتنين موجودين والحراس معاكم؟ رد عليه حاوي وقال: صدقني يا سيدي انا حاولت امنحها لكنها جريت على الغابة، انا مقدرش امنحها بالقوة. نبه على الحرس بتوعك يا قابيل، البوابة ما تتفتحش الا بامري. فضل يزعق معاهم شوية وبجد صعبوا عليا جدا، انا السبب. جالي بعد كده واكد عليا تاني ان خروجي خطر وحاجة زي دي كانت ممكن تكون فخ. طمني بس، عملت ايه مع المحالفين؟ اطمني يا حبيبتي، هيشاركوا طبعا وهيساعدوا بجنود واسلحة. والمساعدة دي هتكون قد ايه قصاد جيوش الابلسة كلهم؟ مش هتكافئ العدد طبعا ولا القوة. طب وبعدين؟ الملك عبدالله اللي تفاوض على اراضي هند علشان ما يحصلش دمار كبير للمملكة كلها، وكمان الناس اللي هتموت من العمة مالها الذنب. يعني هتتفاوض مع هند؟ لا، انا بلغت المحكمة وهي تعمل قضية بشكل مستعجل علشان تلزم هند وباقي الابلسة بقراراتها. انا خايفة يا هفاف، حاول تمنع الحرب دي باي شكل. الحرب مكسب وخسارة، وانا في كل الحالات هحارب، بس هحاول امنع موت ناس ملهمش ذنب. من النهاردة أبدأ أبعد الناس عن أماكن النقط العسكرية وساحات الجيش. وإحنا بنتكلم سمعنا صوت عالي جدا وكأن في مبنى بيتهد وأصوات خيول جاية من كل مكان. وقبل ما أسأل لقيت هفاف مسك الخزنة بإيد وأنا بإيد وطربية بسرعة كبيرة جدا، ولقيتني قدام الكهف اللي خدني ليه قبل كده. دخلني جوه وقال هجيب لك نيروز، الحرب بدأت. إزاي؟ استنى يا هفاف ما تمشيش، أنت لسه ما حطتش خطة الحرب ولا استعديت. قال وهو بيستعد وبيلف وشه بالوشاح وبيفتح سلاحه. واضح إنهم مزعورين من حاجة، ما انتظروش يوم واحد بعد الاجتماع. مهما حصل ما تسيبيش المكان ده إلا لو أنا بعتلك حد من الحرس اللي تعرفيهم ياخدك لمكان تاني، ولو حصل تاخد اللي في الخزنة دي معاك لأي مكان. ما تخافيش، كده كده أنا هوصلك بسبب الربط اللي عملناه هنا. كنت بعيط وأنا ماسك إيده، ما تسيبنيش. فتح الكتاب الغريب اللي كان معاه في الكهف وطلع منه ورقة وقال لو حصل لي حاجة وانت حملك كمل وولدتي ارسم الرسمة دي على صدره بدمه، خدي منه دم وارسمي بيه وسيبيها تنشف خالص قبل ما تغسليها. كتاب الروابط مهم جدا، ده اللي هنرجع بيه قوة الجيش. كنت بعيط ومش برد. حضني وقال خدي بالك من نفسك، مش قادر ارجعك علشان ما يتقبضش عليكي، انت مضطرة انك تفضلي هنا. قالها واختفى من قدامي. وبعد ثواني لقيت نيروز طالع عند الكهف وقال ان حارس جابه تحت الجبل وقال له يطلع لي. نيروز لما جه وشه كان كله خوف وكان قاعد ولفف ايده حوالين رجليه. مالك يا نيروز؟ عرفان مات. ايه عم عرفان مات؟ اتضرب؟ المسجد ودار التحفيظ اتهدوا وعرفان مات، بس انا شفت حد قتله هو لوحده ومشي. حضنت وانا بعيط ومش عارفه المره دي هتعدي ولا لا. كنت بقول وانا بعيط يا ولاد الكلب جيتوا على اخوانا. رجع هفاف وتفاجئ بضرب المسجد ودار التحفيظ والنقط العسكريه مره واحده. عدد الجنود كان رهيب، وللاسف ما كانش الدعم لسه وصل من جنود الملك عبد الله ولا المحالفين، لان الضرب جه فجاه. وطبعا اول ما بدا الضرب حاوي راح بسرعه للملك عبد الله يبلغه، وقابيل بعت مرسال للمحالفين، بس الوقت مش في صالح هفاف خالص. المعركة بجد كانت غير متكافئة. بدأ يدي الجنود الأوامر بضرب أماكن الأسلحة بتاعة الأبلسة، ولما حاوي جي يرجع اتفاجئ بإغلاق الطرق المؤدية للمملكة بأعداد مهولة من جنود شمس المسلحين. يعني حتى الدعم اللي جاي مع حاوي وقف يشتبك مع الجنود اللي قافلين الطريق في الوقت اللي المعركة فيه كانت على أشدها جوه المملكة. خرج هفاف وهو لافف الوشاح على وشه، وقف وسط الجنود اللي بيستعدوا للضرب، بيقرب لجوه المناطق اللي فيها السكان وحوالين القصر. قبض ايده على السيف وفتحه بغضب وقال للجنود اهلك وبيتك امانة في رقبة صاحبك اللي هيرجع حي، وشفاعتك عند ربنا لصاحبك امانة لو انت اللي ارتقيت النهاردة، اتعهدوا على كده. ساعتها راح الخوف اللي على وش الجنود، وبدأ كل اللي ليه صديق يعمل اشارة العهد باشارته عند معصم ايده على الوريد، اشارة للدم لان ده هو العهد عنده. بعدها قرب قابيل وأريز حاولوا يقنعوا هفاف إنه ما ينزلش المعركة بنفسه، لكنه رفض وقال يحين عودة حاوي قسموا جنوده على مناطق السلاح وطول البحر، اطلع اشتبك في الأول يا قابيل ووراك أريز يحمي ظهرك والحدود. وقبل ما يتحركوا قابيل عمل لهفاف إشارة العهد، ابتسم هفاف وجري قابيل وأريز علشان ياخدوا أماكنهم. بدأ الضرب والنار اللي كانت حوالين هفاف في كل مكان، وكان بيطير في الجو شرارات الحريق والتراب من أقدام الأحصنة وجلبت المعركة. وفي وسط كل ده رفع هفاف راسه للسماء ورفع صباعه بعلامة التوحيد، وبعد كده عمل إشارة العهد وهو باصص للسماء وقال أما أنا فمش هآمن مخلوق، العهد لله. أحكم بعدها لفت الوشاح وركب فرسه وجري بيه واختفى وسط الأعداد الكبيرة من الجنود. أنا فضلت جوه الكهف أنا ونيروز، كنت قاعد عند فتحة الكهف ببص للشلال القريب من الجبل وبدعي ربنا إنه ينجي هفاف حتى لو رجع بطوله كده من غير أي حاجة مش مهم. الليل والكهف ظلم جدا، بقيت قاعدة مع نيروز وهدوء مخيف بيقطعوا صوت الشلال وبكاء كل شوية. قال نيروز أنت خايفة من الظلمة؟ ما تخافيش هنور الفانوس. ما بقيتش أخاف من الظلمة يا نيروز، بقيت أخاف من حاجات أكبر من كده. في الوقت ده جت للحاجة أمينة بأكل ودخلت. السلام عليكم يا سيدتي. طمنيني يا حاج إيه اللي بيحصل؟ سيدي بعت مرسال إن أجيلك بالأكل وارجع قابلت لحد ما يبعت. يعني هفاف كويس، الوضع عامل إيه؟ الوضع صعب جدا يا بنتي، أعدادهم لا تعد ولا تحصى. كنت منهارة وأنا بقول طب يرجع هو طيب ويسيب المملكة خالص. طبطبت عليا وقالت لي إنها هتبات معايا. كانت ليلة صعبة جدا وما نمتش فيها، وأنا لسه بتقلب في الفرشة وبفكر سمعت صوت خيول. بصيت بطرف عيني شفت جنود بيقولوا أكيد هي هنا في مكان ما، الخادمة جت المنطقة دي. يا نهار اسود بيدوروا عليا. مسكت السيف بتاعي وبدأت أتشاهد، ولبست خاتم الحماية وفتحت الخزنة، خدت الأوراق والحاجات اللي جواها وربطتهم في قماشة حوالين وسطي، وهم بدأوا يلفوا في المكان لحد ما سمعت من عند الشباك صوت نيشة. ريم، نيشة هفاف اللي بعتك. أيوة تعالي بسرعة. رحت عندها وشالتني وطارت، وإحنا طايرين بسرعة حسيت بحرارة. فتحت عينيا وكنا فوق المملكة. شفت المملكة تحت عبارة عن نار في كل مكان ودمار وجنود ملهمش حصر. أخدتني لغابة الغيلان ونزلت بيا نفق تحت الأرض. طب ونيروز هاتيه؟ هبقى أجيبه لما الجنود يمشوا من هناك. هفاف اللي كلمك بنفسه؟ لا، بعتلي مع حارس. بصيت حواليا لقيتني في نفق غريب جدا وكله نقوش باللغة بتاعتهم. قعدت وأنا مرعوبة، ونيشة قالت ما تخرجيش من المكان ده أبدا يا ريم لحد ما نجيلك. مشيت وأنا قعدت وكنت خايفة جدا. أنا خايفة من كل حاجة، حتى المكان اللي أنا فيه ده مخيف جدا، والأسوأ صوت الأقدام اللي بسمعها كأن حد ماشي فوق النفق وأنا معرفش مين اللي فوق. المفروض إن في غابة الغيلان اللي هم فصيل متوحش من الجن. فضلت قاعدة مش بعمل أي حاجة غير الدعاء والبكاء. في النيابة وصل داني قدام رئيس النيابة واعترف إن هو اللي قتل الدكتور شهاب وجاسمين. ليه؟ اتهمت زميلتك ريم في قتلهم. كنت بحاول أنجي نفسي واستغليت الشبهات اللي بتدور حوالين ريم وغرابتها أحيانا. وتفسر بإيه اختفاء ريم من غرفة الحجز؟ أكيد حد هربها من جوه الاسم، محدش بيختفي يا فندم. بعد ما مضى على أقواله رجعوه للسجن تاني. في الليلة دي كان في زيارة لداني من المحامي اللي بعتها السفارة. فتحوا عليه واتفاجئوا لما لقوه ميت جوه زنزانته أو مقتول وفي أثار خنق على رقبته. بدأت قضية جديدة وهي قضية مقتل داني جوه السجن، واتقفلت القضية الأولى بموته. ورجع جدي حسن وجدي فاضل وأحمد للنوبة وهم مطمنين إن اتبرأت من قضية القتل، وتصدر اسمي مرة تانية الترند بس بخبر البراءة. روحوا وهم مش عارفين يفرحوا إن خرجت من القضية ولا يزعلوا إنهم مش عارفين مكاني. وطبعا إسلام على تواصل معاهم، ولما عارف إن طلعت منها قال لهم خلاص إنهم ما يقلقوش عليا وإن هو عارف مكاني، وأنا حاليا في مكان اللي هو ما يعرفوش ولا عمره يجي في باله، في نفق تحت غابة الغيلان بموت من الخوف. وفي نص اليوم رجعت نيشة وقالت كل حاجة ضاعت، هند وشمس حطوا إيديهم على كل الأراضي. وهفاف فين؟ ما عرفش ممكن يكون فين، ما عرفتش أوصله. قعدت وأنا حاسة بضياع. أنا خايفة على هفاف بجد، إزاي المحكمة تسكت على الخيانة اللي حصلت؟ محكمة ايه يا ريم؟ دي توجيهات السيد ابليس. السيد؟ انت لسه بتحترميه؟ انت فين مخك يا نيشة؟ بقولك ايه، شوفي لي هفاف انا عاوز اشوفه. معرفش اوصله دلوقتي، المعركة شغالة، خدي اكل اهو. طب فين نيروز؟ مع امي. امك؟ يا دي المصيبة. اختفت من قدامي وانا فضلت قاعدة في النفق لمدة ايام بنفس الطريقة لحد ما كنت خلاص هتجنن. واخر يوم عدى كله ونيشة ما جاتليش خالص. وانا هفضل محبوسة هنا؟ اعمل ايه طيب؟ كنت هموت من الخوف على هفاف وكمان تعبانة جدا. لحد ما لقيت صوت الخطوات زادت جدا كأن في مجموعة من الناس كتير فوق النفق، وحسيت بزلزال وتراب زي ما يكون النفق بيتهد عليا، وبسبب الخنقة من التراب وتعب الحمل وقعت. واخر حاجة حسيتها انهيار النفق عليا. اشتدت المعركة في المملكة جدا، ما بقاش فيها بناء واحد قائم، حتى الأسوار اتهدت. دخل جنود الملك عبدالله بعد أيام من الاشتباكات عند الحدود، لكن كان الأبلسة حطوا إيديهم على أراضي هند وأراضي برضو من المملكة اللي كانت تبع لمملكة شسبان وقفلوها بأعداد مهولة. وبعد وصول الدعم بعد هدم الأسوار قدروا يشكلوا حاجز بين الأبلسة وباقي أراضي المملكة. كان هفاف في المعسكر الكبير مع أبيل وبيتشاوروا مع قادة جيش الملك عبدالله بن المذهب اللي قالوا الحكمة بتقول إننا نسيب الأراضي اللي استولوا عليها دي مقابل حماية باقي المملكة، لأن لو افترقنا تاني في وسط الأعداد دي هياخدوا باقي المملكة بسهولة. كان هفاف غضبان بطريقة ما حصلتش من زمان، لكنه اضطر يوافقهم لأنه مش مستعد يخسر باقي المملكة. في الليلة دي عمل حصون وحواجز بين الأراضي اللي باقية والأراضي اللي أخدها الأبلسة. طلع هفاف على تلة عالية، وشه وجسمه كله جروح وخدوش، قلع الخوذة وقبض إيده على السيف وكان بيبص على النار اللي مولعينها في معسكرات الأبلسة في الأرض اللي سرقوها. عينه بتطلع نار بالمعنى الحرفي وبيجز على أسنانه وهو بيقول: كلها جوانات، المرة دي عندكم وبكرة هتكون عندي. نزل بعد كده قعد حوالين نار المعسكر مع قابيل والجنود لحد ما جاله مرسال جاي من مملكة الملك عبدالله، تحديدا بعته عمه السيد هفاف. دي رسالة من السيد نعمان. خد هفاف الرسالة وفتحها، كان مكتوب فيها: الأسطورة الجديدة يا هفاف ابن الهجين، خد بالك هيحاولوا يقتلوا البنت قبل ما تخلف. نزل هفاف وهو بيجري علشان يجي يطمن عليا. أنا فقت على صوت عالي، كنت واقعة في الأرض وحواليا جنود كتير بيضربوا في بعض. حطيت إيدي على وسط علشان أطمن إن الجراب فيه السيف، والحمد لله إنه كان صغير مش بيكون باين إنه فيه سلاح. وكمان اطمنت على الورق اللي كنت ربطها على وسط. خرجت السلاح وأنا بجري بين الأشجار بأقصى سرعة، ومعرفش على فين، ومعرفتش الجنود دول مين أصلا، بس كانوا من جيش المملكة وجنود من جيوش الأبلسة. شافني واحد منهم بجري وجري ورايا بسرعة واختفى علشان ما شوفهوش، لكن كنت مستشعرة وجوده فين بالظبط بالقدرة اللي عندي. عملت نفسي مش شايفاه لحد ما قرب عليا وضربته بالسيف وكملت جري. معرفش على فين، هروح فين، ودي غابة للمتوحشين من الجن. من ورايا طريق المملكة والحرب والنار، ومن قدام الغابة أنا ممكن أحدد أي طريق بالعين التالت، لكن بجد كل الأماكن فيها الموت من كل اتجاه. فضلت أجري وأجري لحد ما لمحت فرس أسود ضخم من بعيد وواحد راكب عليه. استخبيت ورا شجرة وغمضت عيني علشان أعرف مين ده. شفته رماح، وطبعا اللي راكبه هفاف. خرجت من ورا الشجرة وهو وقف، وأول ما نزل حضني وقال: ما تخافيش، أنا كنت محدد مكانك، أنت كويسة؟ حضناه بقوة وأنا خايفة جدا، وكان وحشني قوي. شني وأخدني على الحصان وجري بيا معرفش على فين، بس طالما هو موجود أنا أكيد في أمان. وإحنا بنجري شفت من بعيد جنود كتير معاهم سلاح، مسكت فيه بخوف قال لي: ما تخافيش دول تبعنا. وصلنا عندهم وهفاف جري بيا لحد ما ظهرت بيوت قدامنا وخيم، وهو عمال يجري ومش عارف إحنا فين، لحد ما وصل بيا القصر لونه أبيض وحلو قوي. نزل ونزلني: إحنا فين؟ ما تخافيش انت هنا في امان، طمنيني الاول انت كويسة؟ ايوة كويسة. خرج علينا راجل كبير في السن لابس عباية بيضة وعمة وعلى وسطه حزام ذهب وهدومه كلها مرصعة بالذهب. سلم على هفاف وهفاف قال له: رين امان لحد ما خلص الحرب. امانتك في عنينا يا هفاف. الملك عبدالله بن المذهب يا ريم، انت هتسيبني تاني؟ هرجع لك، بس لازم انهي اللي بيحصل في المملكة. ركب الحصان وجري وانا عني عليه لحد ما اختفى. سمعت الملك بيقول: ادخلي يا بنتي ما تخافيش، هفاف معاه ربنا واحنا كمان معاه. انا سمعت عن كرم اخلاق جلالتك قبل كده، متشكرة جدا على الاستضافة. دخلت معاه للقصر بتاعه اللي كان كأنه خيال من شدة بياضه وجماله. استقبلتني ست محجبة بابتسامة جميلة جدا وقالت لي انها رقية بنت الملك عبدالله، ودخلتني أوضة وجابت لي لبس لأني كنت متبهدلة جدا. في الوقت ده سمعت الملك عبدالله بيقول للوزير بتاعه: روح بلغ المحكمة باستعداد هفاف للتفاوض. كنت حاسة بتعب ونمت في الأوضة اللي دخلتني ليها رقية. لما نمت بدأت أشوف مشاهد مشوشة، أو مشاهد منها في الماضي ومنها في الحاضر لنفسي والهفاف. كنت مشوشة جدا وبسمع أصوات متداخلة لحد ما شفت هفاف في قطه في قصر دميان، بس كان أصغر شوية. كان معاه أسلحة وكان مهتم بيها قوي وبيلمع فيها. دخل عليه دميان وقال: بكرة الاجتماع الكبير يا هفاف، وزي ما انت طلبت انك تحضر مجلس إبليس وتكون على طاولة الملوك، انا اقنعتهم انك ابني ودراع اليمين. ابتسم هفاف ورفع شعار الأبلسة زي ما شفته في الصورة. بعدها شفته لابس عباية سودة بزعبوط كبير منزله على نص وشه، وماشي مع دميان في ممر على البحر، وواقف على مد البصر من الناحيتين جنود بالسيوف وطاولة كبيرة قوي عليها النصوص باللغة بتاعتهم. أنا شايفة هند ودميان وشزبان، وكل الأبلس اللي عرفهم واللي ما عرفهمش كلهم قاعدين على الطاولة دي وبيتكلموا عن مشكلة على قطعة أرض مجاورة لدميان. هفاف ساعتها استأذن بالكلام: أنا شايفة كائن حواليه ضباب أسود على أول الطاولة، مش شايفة كويس، غالبا ده هيكون اللعين إبليس. سمح له يتكلم فقال: الموضوع ده أنا مستعد أخلصه، دي أراضي عليها قبائل مسلمة حقيرة، اديني الإذن وأنا ولع فيهم كلهم، ولو على المحكمة هبعت جنود من عندي متخفيين يدخلوا القبيلة ويعملوا في أجسامهم جروح، ولو المحكمة سألت ليه عملت كده هقول إن هم خطفوا الجنود من عندي وعذبوهم وتخلص القضية. ساعتها شفت إيد سودة بمخالب مرعبة طلع من ورا الضباب، مد إيده الهفاف ومسك إيده، قومه وقربه من الكرسي بتاعه مباشرة، وقوم الملك اللي كان قاعد عليه وقعد عليه هفاف وحط إيده على كتفه. ساعتها دميان ابتسم بسعادة، وكل الملوك وأولهم هند وشزبان بصوا بذهول على هفاف ورجعوا بصوا لدميان بغضب. بعدها شفت معركة كبيرة فيها جنود منورين وشكلهم حلو يشبهوا العرفان ونعمان، وهفاف واقف مع جيش شكله مرعب جدا وعمال يوجههم بإشارات، ودخلوا قتلوا كل المسلمين اللي في الأرض دي. كنت حاسة بإحساس غريب وأنا شايفة هفاف الشيطان مش هفاف اللي أنا عارفاه. وبعد ما خلصوا عليهم رجع وهو ماشي قدام الجنود ورفع شعار إبليس بفخر غريب، وبعد كده اتشوشت الأحداث قدامي علشان أشوف هفاف وقبيل والجنود وراهم وهم بيحاربوا جنود شمس وهند والأبلسة كلهم، ومع كل انتصار بيقول الله أكبر. شعور غريب ومشاعر مختلطة، لقيتني في ممر القصر في هفاف وهو طفل بيجري، وهند ودميان وشمس وداسم قاعدين على طاولة الاجتماعات وهو بيلعب حواليهم مع كلب كبير. مسك سكينة من على الطاولة وحطها في عين الكلب، الكلب اللي وقع وفضل يتألم ويتخبط ويحاول يهرب، لكنه لحقه بالسكينة في عينه السليمة لحد ما صفاله عينه الاتنين. ساعتها وقف يضحك، أول مرة أعرف أطفال الشياطين بيلعبوا إزاي. وقتها شافت هند الكلب بيتخبط ووقع، راحت عند هفاف وقالت له: عملت إيه؟ لحس السكينة اللي عليها الدم وحطها على الطاولة. ضحكت هند ضحكة عالية وقالت: كنت بحب اللعبة دي وأنا صغيرة. خدته من إيده وخرجت لبرة وهي بتقول: شاطر يا هفاف، تعال بقى إلعب اللعبة دي مع طفل من أطفال المسلمين اللي أسرناهم في الحرب الأخيرة. دخلت غرفة فيها أب وأم وطفلين كانوا مقيدين، وكان أسوأ منظر أشوفه وهو بيثبت طفل منهم وبنفس السكينة صفى بها عيونه وسط صراخ الطفل وأمه وأبوه، وقال لهند: حلوة قوي اللعبة دي لما تبقى على حد حقيقي مش حيوان، العبها مع الأعداء بس. فقت بعدها وأنا مش فاهمة إيه كل اللخبطة دي في الأحداث، واضح إن دماغي مشوشة جدا من تداخل الأحداث اللي مريت بيها، بس ما كنتش عاوز أشوف المشهد الأخير ده حتى في كابوس. لما صحيت لقيت رقية ومعها خادمة داخلين بأكل ودكتورة. دي الدكتورة فاطمة، هتطمن على صحتك يا جلالة الملكة. بلاش ألقاب يا رقية، هو أنا جابني ورا غير اللقب ده؟ ابتسمت فقلت للدكتورة: طمنيني أخبار البيبي إيه؟ حطت إيديها بنفس الطريقة واخترقت بيها بطني زي دكتورة القصر وهي بتبص التركيز، وأنا خايفة كل حاجة مخوفاني، يا ترى الحمل ده هيكمل ولا مش هيكمل؟ مش عارفة. ابنك كويس ما تقلقيش. بجد؟ يعني هينفع يكبر ويتولد؟ إن شاء الله، كل شيء بأمر ربنا. يا رب. عدت علي أيام في قصر الملك عبدالله كلهم على نفس الوتيرة والرتابة، وأنا كل قلق على هفاف. دخلت المحكمة وعقدت جلسة بعد طلب الملك عبدالله بن المذهب للتفاوض. حضر الجلسة هفاف والأبلسة والملك عبدالله والملك راشد اللي يبقى نسيب الملك عبدالله، وقال القاضي: أمرت المحكمة بوقف الحرب على أن يبقى الحال على ما هو عليه، ويحتفظ إلى الطرفين بما في حوزتهم من أراضي، وتغريم هند وشمس ومجلس الأبلسة 10 كيلوغرامات من الذهب عقوبة الضرب بدون عرض القضية على المحكمة. ابتسمت هند بسعادة أنها قدرت تنتصر وتاخد أرضها وكمان أرض شزبان، وأمر الغرامة هين بالنسبة لها لأنها هتتقسم على الكل. قربها هفاف من القاضي وقال: قرار مؤقت، انتظرني لأن جلسة رد الأراضي دي هتكون قريب جدا. قال كده وخرج، وخرجت ورا هند وقالت: عارف أنك هتحاول يا هفاف، يا حرام رجعت ملك على مملكة دميان وأريان، أوعدك إن قريب مش هيكون لقب الملك لك خالص. هنشوف يا هند، أنا نفسي طويل قوي زي ما أنت عارفة، أطول من عمرك اللي عدى منه كتير قوي. سمعت إن البشرية حال، معقول مارد ناري يخلف من إنسية؟ أنت متأكد إن ابنك؟ أكيد، لأني مش متجوز من عاهرات ممالك الأحمر علشان أشك في نسب ابني. هتزعل علي يا هفاف، ده لو اتولد أصلا. مزعلكم ومخوفكم من قبل ما يتولد. أنا وإنت والأيام بينا يا هند. رجع هفاف مع الملك عبدالله، وأنا كنت بقالي أكتر من أسبوع في القصر بتاعه، وخلاص نفت صبري إن أشوف هفاف واطمن عليه، لحد ما لقيت رقية بتخبط. فتحت لها ولقيتها بتقول: لسه مش عاوزة تاكلي؟ ماليش نفس يا رقية. طب اخرجي، في شاب وسيم بره بيقول عاوز مراتي. بجد ولا بتهزري؟ هفاف جه فعلا؟ جريت على بره، لقيت هفاف وصل مع الملك، جريت عليه وحضنته. انت كويس؟ كويس يا حبيبتي. سلمنا على الملك عبدالله وخرجنا، نقلني هفاف لشقتنا اللي لما دخلتها كان احساس ما يتوصفش ان رجعت بيتي ومعايا هفاف، لكنه كان باين عليه الحزن. دي اول مره يخسر معركه، بس الكتره تغلب الشجاعه. حطيت ايدي على كتفه وانا بقول: مالك يا حبيبي؟ اخدوها بالغدر وضربوا على اخوانا، خسرت اراضي كتير، ممالك كامله. الحرب مكسب وخساره، انت مش كنت بتقول لي كده؟ ايوه، وفي كل الحالات هحارب ولسه ما خلصتش، وبكره هيرجعوا، ما بقاش انا هفاف لو ما رجعوش. المهم انك انت اللي ترجع لي دايما بخير. حضني وقال: طمنيني على ابني. زي الفل يا حبيبي، ما تخافش عليه، المرة دي ان شاء الله هيجي. انا عارف انه هيجي، ابني هو اسطورة العهد الجديد. يعني ايه؟ انا وانتي كنا الاسطورة القديمة التابعة والهجين، لكن بما ان العهد الجديد اتكتب فظهرت اسطورة جديدة، ابننا بقى هو الاسطورة الجديدة، اسطورة ابن الهجين. يعني ايه؟ هيكون مستهدف من الابلسة؟ اكيد. يا ده المصيبة. اجمدي يا حبيبتي، لسه قدامنا معارك كتير. أيوة أيوة، حاضر ماشي. قضينا مع بعض كام يوم بنهون بس على بعض الأيام اللي فاتت، بس هفاف كان طول الوقت دماغه مشغولة، عارف أنه مش هيهدى والأراضي دي مع الأبلسة. إسلام بعت لي مسج يطمن علي، وكنت بعت له رسالة أني خلاص رجعت، وكلمت برضو جدي فاضل وجدي حسن طمنتهم. بعت لي إسلام فويس وقال: شايفة أخرتك هتروحي في شربة مية إزاي؟ ردت عليه وقلت: أنا كويسة وحامل، وقريب قوي هجيب لكم فرد جديد في العيلة. الله أكبر، هو إحنا قادرين على هفاف لما هنقدر على ابنه كمان؟ مبروك يا ستي. أخد هفاف الموبايل وقال له: ما تنساش إن بينا حساب يا سلم، أفضالك وهاجيلك على طول زي ما قلت لك. رد عليه إسلام وقال له: لا حساب ولا غيره يا أبو نسب، يا عم العفاريت كلهم ملوش لازمة والله. وضحكت أنا وهفاف على الفويس. قضينا أسبوعين ورجعنا بعد كده للمملكة بعد ما العمال صلحوا أثار الدمار. استقبلني نيروس بفرحة، ما شفتوش من ساعة ما كنا في الكهف، لكن كان هفاف بيغيب كتير أوي الفترة دي، وأنا برضو كنت بين الكلية اللي بقيت أشهر طالبة فيها وبين المذاكرة وبين المملكة، لحد ما قربت على الولادة. كنت بتابع مع دكتورة بشرية برضو، وقالت لي إن كل حاجة كويسة. كنت خلاص على مشارف الولادة، مش قادرة من التعب، وهفاف لسه بيغيب كتير وكنت زعلانة منه جدا. لما وصل لاحظ اني متضايقة ومش ببتسم له كالعادة. ايه يا حبيبتي مالك؟ هو انت اصلا بتفكر فيا؟ ما بقتش اشوفك غير تخطيف ومعطل العين التالتة علشان ما اعرفش مكانك. انت فين يا هفاف؟ مش عارف ان ممكن اولد في اي وقت. حقك عليا، انا فعلا انشغلت قوي وانا برجع الجيش لقوته بعد اللي حصل، وانا تعبانة قوي. طيب هجيب الدكتورة تشوفك. خليها بكرة، انا عاوز انام دلوقتي. كنا في القصر الفترة دي، وقتها كان سايبني مع الحاجة أمينة علشان لو حصل وولدت تكون جنبي. نمنا وصحيت على ألم قوي جدا، وكنت بصرخ وأنا بصحيه: أنا فعلا شكلي هولد. صحي وخرج بسرعة وما في الثواني لقيت الدكتورة داخلة معاه، وكان معاها اتنين بنات معرفهمش، واضح كده إنهم المساعدين بتوعها. كنت خايفة ومتألمة جدا، وكنت بنادي على هفاف يكون جنبي، لكن الدكتورة طلبت منه ينتظر بره. وبعد دقايق من الألم والصراخ دخت جدا، والدكتورة حطت فوطة على عينيا وحسيت ان الألم هدي شوية، بس لسه بدوخ. ايوة بدوخ زي ما انا، وبدأ الهدوء يعم الغرفة. معرفش بيحصل ايه، مش سمع صوت ادوات ولا كلام، مجرد همس همس. قطع صوت عياط البيبي. حطيت ايدي على وشي وانا دايخة بحاول ابعد الفوطة عن عيني علشان اشوفه. لقيت الدكتورة بتشيل الفوطة وبتقرب مني الولد، مش مصدقة اللي انا شايفاه. نسخة مصغرة من هفاف شكله جدا، حتى وشم النار اللي على وش هفاف ووشم الهجين اللي حوالين عينه عند الولد، بس كان مغمض. حضنته وانا مستنياه يفتح عينه، لكن كانت المفاجأة لما فتح فعلا، علشان عينه كانت مشقوقة بالطول زي عين هفاف ونفس لون عينيه. الولد جميل قوي، انا حاسة اني بحلم وانا لمساه. دخل هفاف على صوت عياطه. المشهد غريب قوي لما قرب هفاف وهو مبتسم وشاله قعد جنبي وعينه بتلمع وباصص عليه. أخذ راسي على صدره والولد على إيده. الأحلام ممكن تتحقق، واللي ربنا ادهن أحسن بكتير من اللي راح. حمد الله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. ها هتسميه إيه؟ ابتسم وقال إلياس. ده كان المفروض يكون اسمك زي ما باباك كان عاوز. أيوة. بدأ يأذن في ودن إلياس الصغير، ودخل نيروز وكان لسه راجع من دار التحفيظ الجديدة اللي مسكها سفيان من بعد موت عم عرفان. جري علينا وبص على البيبي وابتسم. أخوك جاي يا نيروز، وانت هتخليني معاكم برضو مش كده يا سيدي؟ حضنه هفاف وقال طبعا، بس تاخد بالك من إلياس. اسمه إلياس؟ اسمه حلو قوي. كنت تعبانة قوي لكني فرحانة جدا. بعد أسبوع كان أول احتفال لينا هو أسبوع إلياس. بعدها هفاف قال لي إن ممكن أرجع شقتي بما إني بقيت كويسة. إلياس كان زيه زي أي طفل، مفيش اختلاف غير إنه شبه أبوه في كل تفاصيله. كنت قلقانة لما يشوفوا الناس مختلف هيكون رد فعلهم إيه، بس مش مهم، المهم إن أنا وهفاف خلفنا. هفاف، هو ده مش الوشم اللي على وشك؟ هو إزاي طلع عند ابننا زيه؟ ده مش وشم زي اللي بيعملوه البشر، أنا مولود كده، إجهزي وأنا برا القصر. جهزت نفسي علشان أروح شقتي والحياة ترجع لطبيعتها. كنت عاوز أكلم جدي وإسلام، لازم يعرفوا أني ولدت. خرجت وأنا شايلة إلياس وبنادي على هفاف. سمعت صوته بيناديلي من برة. خرجت وقال تعالي هوريك كنت مشغول عنك في إيه قبل ما تولدي. سبت إلياس مع الحاجة أمينة وركبت معاها الحصان لحد ما وصلنا لسور كبير قوي وفي بوابة. فتحها ودخلني، لقيت وراها جنود كتير جدا لكنهم مختلفين. جنود معاهم أسود ضخمة ضخمة جدا، أسود سودة منهم اللي مشتعل كأنه نار متجسدة، وحيوانات مفترسة غريبة جدا وعملاقة، حاجات عرفها وحاجات ما عرفهاش. صوت زمجرة الأسود كان مخيف، وأعدادهم مخيفة وأحجامهم غريبة. إيه دول؟ بصيت له لقيته مبتسم قوي وعينه بتلمع وهو باصص عليهم، وعرفت أنه مش ناوي على خير. هفاف كفاية، بوس إيدك بقى، ناخد نفسنا حتى من الحرب اللي فاتت. لا أنا بحب أضرب على الحديد وهو سخن. يا هفاف فكر في ابنك، إحنا ما بقيناش لوحدنا. اللي بعمله ده علشانه. خرج سيفه وقال بصوت عالي لا حياة مع اليأس ولا يأس مع هفاف. سابني ودخل وسط الجنود. هفاف تعال، طيب رايح فين؟ تعال روحني. لقيته رجع لبكائن مرعب وراكب عليه زي الحصان وكان بينفخ نار زي التنين. قرب ومدلي إيده، مسكت ايده وركبني وجري بسرعة رهيبة جدا. انا كنت بصرخ من الخوف، هتموتني، انا لو وقعت هموت، انا مش عفريتة. طب قولي لا حياة مع اليأس ولا يأس مع المجنون. انا عارفة انه مش هيعدي وقت طويل قبل ما تدق ابواق الحروب في المملكة من تاني، وعارفة ان حياتي وحياته وحياة ابننا هتكون مهددة طول الوقت، بس طول ما احنا مع بعض مفيش اي مشكلة، انا وحبيبي وابننا وكل حاجة تانية تهون. الوقت اللي قضيته مع هفاف علمني حاجات كتيرة جدا، وأهمها أني ما خافش من الموت لكن أخاف من الضعف، وبالنسبة لشخص مجنون كده زي هفاف الحرب أسلوب حياة. مبسوطة يا حبيبتي؟ أكيد، طول ما أنا معاك بكون أسعد واحدة في الدنيا بغض النظر عن التنين اللي احنا راكبينه ده. إيب يعني إيه؟ يعني قلبي باللغة القديمة. بحبك. مرأك يعني بحبك صح؟ أيوة صح. تمت. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الجن وهفاف وريم. بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات، وبشكر طبعا مؤلفة قصة زوارات القبور الكاتبة المتألقة جدا جدا في عالم ما وراء الطبيعة شروق أحمد.